بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، نعم. قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وأنشدني العبرش: الكذب مرديك وإن لم تخف، والصدق منجيك على كل حال، فانطق بما شئت تجد غبه، لم تبتخص وزنة مثقال. نعم، هذا يعني مصداق لما سبق، أن الكذب مهلكة لصاحبه ومردي لصاحبه وليس فيه نجاة. الكذب مرديك أي مهلكك وعاقبته الهلاك، وإن لم تخف، وإن لم تخف أي وإن لم يحصل لك أمر مخوف. الكذب مرديك وإن لم تخف، والصدق منجيك على كل حال. والصدق منجيك، ولهذا يقال في الأمثال: الصدق منجات، الصدق منجات أي نجاة لصاحبه. وقد قال الله سبحانه وتعالى على إثر خبر الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم في قصة تبوك، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: فانطق بما شئت تجد غبه أي عاقبته، إن صدقا ترى العاقبة الحميدة، وإن كذبا ترى العاقبة الوخيمة. فانطق بما شئت تجد غبه، لم تبتخس وزنة مثقال أي لا تبتخس مثقال ذرة من عملك. فالصدق والكذب كل ذلك داخل في عمل العبد، وهو مما يوزن يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قام فينا عام أول فقال: إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين، ألا إن الصدق والبر في الجنة، ألا وإن الكذب والفجور في النار. نعم، هذا أثر عظيم عن أبي بكر رضي الله عنه، يرويه عمر، أن عمر الخطاب قال: إن أبا بكر قام فينا عام أول يعني العام الماضي فقال: إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين. فالمعافاة عطية عظيمة ومنة كبيرة يمن الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده. ولهذا جاء في الحديث أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أتى مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: علمني دعاء أدعو الله به. فقال: سل الله العافية. ثم كأنه تقال له وجاء مرة أخرى قال: علمني دعاء أدعو الله به. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، من أوتي العافية أوتي الخير كله. العافية هي السلامة والوقاية من الشرور والآفات والفتن والمحن، العافية عطية عظيمة جدا. فلم يؤت أحد بعد اليقين أفضل من المعافاة، واليقين هو الدين، اليقين هو الدين، دين الله قيامه على اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. فما أوتي عبد بعد اليقين أفضل من المعافاة. قال: ألا إن الصدق والبر في الجنة، ألا وإن الكذب والفجور في النار. وهذا بمعنى الحديث المتقدم، حديث ابن مسعود. قال رحمه الله: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا إكريمة بن عمار قال حدثني تيسالة بن علي البهدلي قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه يوما في أصول العراك يوم عرفة وبين يديه رجل من أهل العراق فقال له الرجل يا ابن عمر ما المنافق؟ قال المنافق ويحك الذي إذا حدث كذب وإذا وعد لم ينجز وإذا اؤتمن لم يؤد. هذا أثر أورده أن ابن عمر رضي الله عنه سئل سأله رجل يا ابن عمر ما المنافق؟ يا ابن عمر ما المنافق؟ قال المنافق ويحك، وكلمة ويحك تقال للرجل الذي وقع أو أوشك أن يقع في هلكة، تقال له زجرا. قال ويحك الذي إذا حدث كذب وإذا وعد لم ينجز وإذا أتمن لم يؤد. وهذه أوصاف المنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. فقول إذا وعد لم ينجز بمعنى قوله إذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان بمعنى لم يؤد، خان أي لم يؤدي الأمانة التي أتمن عليها. فجمع رضي الله عنه هذه الخصال الثلاثة في وصف المنافق، وهذا النفاق العملي، لأن النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي وكفر أكبر ناقل من الملة، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ونفاق عملي. نفاق عملي أيضا فيه إظهار وإبطان، فيظهر الصدق وفي الباطن كاذب، يظهر الوفاء وفي الباطن خائن، يظهر الأداء وفي الباطن غير مؤتمن، فيظهر ما لا يبطن. فإذا كان هذا الإظهار في حدود الأمور العملية فهو نفاق عملي، وإذا كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر فهذا الكفر الأكبر الناقل من الملة الذي أهله يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. الشاهد من الحديث إذا حدث كذب. نعم. قال رحمه الله: سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول سمعت محمد بن جعفر بن أبي الأزهر يقول سمعت الفضيل بن عياد يقول ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب. نعم، هذا اللسان إما أن يكون لسانا صدوقا فيكون بذلك شريفا فاضلا، وما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، أو يكون العياذ بالله لسانا كذوبا فيزول عنه شرفه ويكون مدنسا بالكذب والعياذ بالله، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: كل شيء يستعار ليتجمل به سهل وجوده، خلا اللسان فإنه لا ينبع إلا عما عود، والصدق ينجي والكذب يردي، ومن غلب لسانه أمره قومه، ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به، ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. نعم، لا يكذب إلا من هانت عليه نفسه، أما من شرفت نفسه عنده وعرف قدره فإنه لا يكذب، لأن الكذب دنس، الكذب دنس ودناءة، فلا يكذب إلا من هانت عليه نفسه، لم يعرف قيمة نفسه ولم يعرف شرفها وفضلها. فعندما تهون نفس الإنسان عليه يدنسها بالكذب ولا يبالي، أما من شرفت نفسه عنده ولم تهن عليه فإنه لا يكذب. واللسان بحسب ما عود عليه، فإنه لا ينبئ إلا على ما عما عود، اللسان بما عود عليه. ولهذا يحتاج فعلا الإنسان أن يعود نفسه دائما في كل المواقف وباستمرار الصدق مباشرة دون تلكؤ أو تردد، مباشرة يعود ويدرب نفسه، لأن بعض المواقف تأتي محك للإنسان تمتحنه ويمتحن فيها، فينبغي أن يعود نفسه على الصدق مباشرة تلقائيا، لأن اللسان بحسب ما عود. ومن يتحرى الصدق يصبح عادة له لا يحيد عنها، ومن لا يتحرى الصدق تأتي مواقف كثيرة في حياته ينجرف لسانه مع الكذب المردي والعياذ بالله. قال حدثنا أحمد بن محمد بن زنجوية بنسى قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أنس بن عياض عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي قال إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه. نعم، هذا الشاهد ذكره لقوله ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه، أورد هذا الأثر عن محمد بن كعب القرظي قال إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه، من مهانة نفسه. فإذا كان لم يدرك شرف نفسه ومكانتها وفضيلتها يكذب، أما من أدرك شرف نفسه وفضيلتها فإنه سيكون من أبعد ما يكون عن الكذب. قال رحمه الله وأنشدني الكريزي كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بصدق ألا يصدق، إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا فقه وإن كان هاذقا. هذا كلام جدا جميل في هذه الأبيات في التحذير من الكذب وبيان خطورته. يقول رافع بن أشرس كان يقال من عقوبة الكذاب أن يرد صدقه، من عقوبة الكذاب أن يرد صدقه. الناس إذا عرفوا شخصا بالكذب وعهدوا عليه الكذب واختبروه في الكذب ثم جاءهم في موقف ما وصادق وأخذ يحلف، تجد النفوس ماذا؟ منقبضة وشاكة وغير متقبلة، وتجد يلتفت بعضهم إلى بعض يقول لا لا أترك، هذا كذاب ومعروف بالكذب. فمن عقوبة الكذاب المعجلة رد صدقه، يأتي وهو صادق ويحلف ولا يقبل، والآخر يأتي الذي عهد بالصدق ولا يحتاج أن يحلف وإنما يقول حصل كذا، مباشرة الناس تتقبل كلامه ولا تتردد في قبول كلامه. فمن عقوبة الكذاب رد صدقه، من عقوبة الكذاب رد صدقه، ويقول يا جماعة والله أنا صادق ويحلف لهم فلا يقبلون. لماذا؟ لأنه جنى على نفسه بالكذب تلو الكذب حتى عرف بالكذب، فتكون عقوبته رد صدقه عليه. هذا المعنى يقوله الناظم هنا كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدق، أي أن عقوبته رد صدقه. يقول كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق، يعني إذا جاء يوم بخبر صادق ألا يصدق، يرد صدقه. وهذا معنى قولهم أن من عقوبة الكذاب أن يرد صدقه. إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا، هذه عقوبة له، لم يزل عند الناس كذابا وإن كان صادقا، يعني وإن كان صادقا في الخبر الذي قال لأنه عهدوه بالكذب. ثم ذكر هذا الكلام الجميل قال ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، ومن آفة الكذاب، ولهذا أيضا قديما كان يقولون إن كنت كذوبا فكن ذكورا، إن كنت كذوبا فكن ذكورا. فمن آفة الكذاب نسيان كذبه، ولهذا تجد الكذاب مثلا يأتي في مجلس ويقول مثلا حصل كذا وفعلنا كذا إلى آخره، كذب كذب مركب، ثم بعد شهر يلتقون به ينسى الكذب الذي كذبه لأنه جاء في المجلس هكذا على عادة يكذب، فيسألون عن الخبر الأول فيأتي به بطريقة أخرى مباينة معكوسة، نسي الكذب الذي ركبه أول، فيقولون من آفة الكذاب نسيان كذبه فيفتضح. ولهذا يقولون إن كنت كذوبا فكن ذكورا، إن كنت كذوبا فكن ذكورا، أي أذكر كذبك حتى ما تفتضح. لكن الكذاب كذبه تمضي في مجالس وفي مواقف معينة وذهنه أصلا ليس مستعد يحفظ هذا الكذب المتوالي، وإنما يتخلص من مواقف معينة، فإذا سئل بعد شهر أو بعد أسبوع يختلف الكلام تماما. ولهذا قال الناظم ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، من آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا فقه إذا كان حاذقا، وتلقاه ذا فقه إذا كان حاذقا، يعني هذا خلاف الكذاب الذي يختلق الأمور، وخلاف ذلك تلقاه ذا فقه إذا كان حاذقا. الأمور التي تستدعي الانتباه وتسترعي الاهتمام تجده الإنسان يذكرها ولا ينساها. أما مثل هذه الأشياء التي يصطنعها الكذاب ويفتعلها في المواقف المعينة ينساها ويختلف كلامه من وقت إلى آخر. قال أبو حاتم رحمه الله: لو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه. من الشين يعني من القبح. نعم. إلا إنزاله صاحبه، بحيث إن صدق لم يصدق، لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التشبث بالصدق الدائم. وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا، فإنه أن يكون صاحبه نسيا فإنه نسيا يعني كثير النسيان. أن يكون صاحبه نسيا فإنه إذا كان كذلك كان كالمنادي على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة. نعم، هذا مثل الشرح للأبيات المتقدمة. نعم. قال: سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول: سمعت نصر بن علي الجهدمي يقول: إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان. نسيان من؟ نسيان من؟ نسيان الكذابين، يكذب وينسى، يكذب ثم ينسى ويفتضح، ويقول أعاننا الله على الكذابين بالنسيان، ولهذا قيل: إن كنت كذوبا فكن ذكورا. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: إذا ما المرء أخطأه ثلاث، فبعه ولو بكف من رمادي: سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. هذا بيت أو هذان البيتان في من يصلح تخيره من الرفقاء ومن ينبغي أن يحذر منه. فإذا اجتمعت في الرفيق سلامة الصدر والصدق في الحديث وحفظ السر فهذا لا يفرط فيه. وأما إذا أخطأه واحد من هذه الثلاث لا يحرص الإنسان على مصاحبته ولا مجالسته. نعم. قال: أنبأنا بكر بن أحمد الطاهي بالبصرة قال: حدثنا إبراهيم بن أزرة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال: قال الزهري: لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب. طاووس من أئمة أهل العلم ومن علماء التابعين، ومكانته في الإمامة والفقه معروفة. فيقول: لو رأيته لعلمت أنه لا يكذب، في سمته ووقاره وهدوءه وديانته وعبادته. فيقول: إذا رأيته لعلمت أنه لا يكذب. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: اللسان سبع عقور، إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خلى عنه عقره، وبفمه يفتضه الكذوب، فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم، لأن رأس الذنوب الكذب، وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن. ولا يجب على المرء إذا سمع شيئا يعيبه أن يحدث به، لأن من تحدث عن كل شيء أزرى برأيه وأفسر صدقه. قوله: اللسان سبع عقور. سبع عقور، السبع معروف بالافتراس والهجوم والسرعة والاندفاع. فاللسان سبع عقور، إن ضبطه صاحب السلم، وإلا عقره أي أهلكه. ولهذا يحتاج فعلا الإنسان أن يكون دائما يعني محافظا على سجن لسانه ومنعه من التحدث إلا مما علم أنه خيرا، ويعود لسانه على ذلك مثل ما مر معنا في الترجمة السابقة. قال رحمه الله: وقد أنبأنا أبو خليفة قال: حدثنا ابن كثير قال: أنبأنا سفيان الثوري رحمه الله عن أبي إسحاق عن الأحوص عن عبد الله قال: حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قال: حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ولفظة المؤمن هنا يظهر لي أنها غير مستقيمة. حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، ولهذا وجدت الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سفيان الثوري به بالإسناد نفسه بلفظ: حسب امرئ من الكذب. حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أنبأنا عبد الله قال: أنبأنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وهذا رواه أبو داود في الزهد من قول ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروى عن عيسى بن مريم ويروى من قول ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام عظيم. طوبى أي الجنة أو الثواب العظيم لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: وإذا الأمور تزاوجت فصدق أكرمها نتاجا، الصدق يعقد فوق رأس حليفه بصدق تاجا، وصدق يقضه زنده في كل ناهية سراجا. نعم، هذه يعني من ثمار الصدق وآثاره العظيمة، أن الأمور لو تزاوجت بحيث ينتج عن ذلك الثمار والمنافع فالصدق أكثرها أو أكرمها نتاجا، فنتاج الصدق لا حد له. والصدق يعقد فوق رأس حليفه أي صاحبه بالصدق تاجا، تاج الوقار والجمال والحسن، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا، الصدق ضياء لصاحبه ونور له في كل طريق يسلكه. نعم. قال: أنبأنا القطان بالرقة، قال حدثنا نوح بن حبيب، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال: من ذكرت يا أبا سفيان؟ قال: ذكرت ربعيا. وتدرون من كان ربعي؟ كان رجلا من أشجع، زعم قومه أنه لم يكذب قط، فسعى به ساع إلى الحجاج فقال: ها هنا رجل من أشجع، زعم قومه أنه لم يكذب قط وأنه يكذب لك اليوم، فإنك ضربت على ابنيه البيعة فعصيا وهما في البيت، وكان عقوبة الحجاج للعاصي ضرب السيف. قال: فدعاه فإذا شيخ منحن، فقال له: أنت ربعي؟ قال: نعم. قال: ما فعل ابناك؟ قال: ها هما ذان في البيت. قال: ها هما ذان في البيت، يعني لم يخفي الأمر، لم يكذب، ما قال لا أدري ولا قال، وإنما قال ها هما ذان في البيت، على عادته التي ألفها واعتادها الصدق الدائم في كل موقف وفي كل حال. قال: ها هما ذان في البيت. قال: فحمله وكساه وأوصى به خيرا. فكان صدقه منجاة له، كان صدقه الدائم منجاة له، فالصدق منجاة. ولهذا يقال: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. والشواهد على ذلك كثيرة جدا، ومنها هذه القصة. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري، قال حدثنا الغلابي، قال حدثنا عبيد. الغلابي اللام مشددة، فتح الغين واللام، واللام مشددة. نعم. الغلابي، قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي عن عبيد. مر معنا الغلابي، تذكرونه؟ مر معنا في الخبر المنكر، قصة المرأة التي لا تتحدث إلا بالقرآن، وقلنا أنها من رواية الغلابي، وأن ابن حبان صاحب هذا الكتاب رحمه الله تعالى قال يروي عن المجاهيل، والدارقطني قال إنه متهم بالوضع، فخبر مثله لا يحتج به ولا يعتمد. قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب بمنى فعطش، فانتهى إلى عجوز فاستسقاها ماء، فقالت: ما عندنا؟ فقال: لبنا. فقالت: ما عندنا؟ فبدرت جارية فقالت لها: تكذبين وما تستحين؟ ثم قالت لعمر: هذا السقاء فيه لبن. فسأل عمر عن الجارية فإذا أبوها ثقفي، فخطبها على عاصم بن عمر فزوجها منه، فولد له منها أم عاصم، فتزوجها عبد العزيز بن مروان فولدت له عمر بن عبد العزيز بن مروان رحمة الله عليه. هذه القصة يعني في أن الكذب مهلكة لصاحبه، والصدق منجاة وخير وبركة لصاحبه، لكن الإسناد كما عرفنا في ذلك الرجل فلا يثبت. وتروى أيضا من طرق أخرى، وفيها قصة مماثلة، أن المرأة كانت تمزج اللبن بالماء تغشه، وكانت الفتاة الجارية التي عندها تنهى عن ذلك وتقول لها: أما تعلمين أن عمر؟ قالت: أيننا وأين عمر؟ يعني ما أدري عنه، وكان يعني يعص في الليل وسمعها. وأيضا جاءت في أسانيد فيها كلام، جاءت فيها سنيد فيها كلام. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الصدق يرفع المرء في الدارين كما أن الكذب يهوي به في الحالين، ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب. والعي في بعض الأوقات خير من النطق، لأن كل كلام أخطأ صاحبه موضعه فالعي خير منه. نعم، هذا في الحث على الصدق، لكن قوله رحمه الله لو لم يكن الصدق خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذب، هذا غير مستقيم، وصار صدقا عند من يسمعه لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه، أي على الصدق. فالحث على الصدق لا يعتبر في هذا المعنى ولا يلتفت أصلا إلى هذا المعنى. نعم. قال: أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: تحدث بصدق إن تحدثت وليكن، لكل حديث من حديثك حين، فما القول إلا كالثياب فبعضها عليك وبعض في التخوت مصون. نعم، يقول تحدث بالصدق، هذا حث على المحافظة على الصدق ولزومه، ثم يقول إن تحدثت، تحدث بالصدق إن تحدثت، وليكن لكل حديث من حديثك حين، هذا مثل ما يقولون لكل مقام مقال، فليكن لكل حديث من حديثك حين، أي كل حين وكل وقت تحدث فيه بالحديث المناسب مع ذلك المكان الذي أنت فيه. فما القول إلا كالثياب، فما القول إلا كالثياب، فبعضها عليك وبعضها في التخوت مصون، والتخوت هي المواضع التي تحفظ فيها الثياب. نعم. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش: كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب وسط الحي إذ عمد، وآخر كان سعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفند، فصار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وديعا تحته أبدا. في هذه الأبيات أن الكذب يرضي صاحبه و يقلل من شأنه ومكانته ويضع من منزلته حتى وإن كان شريفا رفيعا، فإن الكذب يقلل من شأن الإنسان ومن مكانته ومنزلته، وبالمقابل الصدق يرفع الإنسان لو كان صعلوكا، أي لا يؤبه به ولا ليس له مكانة في النفوس، صدقه يرفعه عند الناس ويعلي من شأنه، فصار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته أبدا، أي رفع هذا صدقه ووضع هذا كذبه. قال: أنبأنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال: قال عمر: لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق، ويدع الكذب في المزاح ويرى أنه لو شاء لغلب. نعم، قال عمر: لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء، المراء هو الجدل والخصومات واللجج، ويدع الكذب في المزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب، فيدع الكذب في المزاح، يعني بعض الناس يستهين بالكذب ويقول نمزح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. نعم. قال: أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال: حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم قال: حدثني علي بن بكار قال: حدثنا علي بن بكار عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن عمرو قال: ذر ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. هذه وصية جامعة وفيها خزن اللسان، خزن اللسان أي حبسه ومنعه من التحدث إلا مما تحقق المرء من خيريته وسلامته، كما مر معنا في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.